وعبد المطلب عرفنا جاي منين؟ عرفنا ان شاء الله. انجى بعض المطلب اولاده استعرضنا لها من قام، وجاء اليوم الذي تنضم حضارة رسول الله بعد موت أمه الحنون إلى جده العطوف عبد المطلب. كيف عامل عبد المطلب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ظل النبي في حضانة عمه تقريبا عامين كاملين، عامين كاملين، لأن أمه ماتت وهو في السادسة من عمره وأيام، ستة وشهرين تقريبا على ما أذكر، وأخذه جده من ذلك الحين إلى أن صار عنده ثمان سنوات، ها ها، برضو أيام، صنع رسول الله في كفالة جده وفي حضانة جده. كيف عامل عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقف موقف هتفهم منه كل حاجة، بس سمعنا الصلاة الأولى على سيدنا صلى الله عليه وسلم. كان لعبد المطلب سيد مكة في زمانه فراش يفرش له عند الكعبة إذا أراد أن يذهب عند الكعبة، لا يدرؤ أحد من أولاده ولا من غيره أن يطأ فرش عبد المطلب بقدمه، ما يجرؤش واحد يجلس بركبه على فراش عبد المطلب عند الكعبة. هذا فراش عبد المطلب، يجلس الناس حوله ويجلس الناس أمامه ولا يقربونه، حدش يجلس، سيد القوم بس. فكان رسول الله وهو في ذلك الحين ما بين السادسة إلى الثامنة من عمره، إذا وضع ذلك الفراش ذهب إليه وجلس عليه فيقولون له: قم، هذا مقام جدك عبد المطلب أمامه رفق. قم جدك، ما حدش يقعد هنا، راس كبيرة صلى رسول الله فوق كل كبير، كبير ولا أكبر؟ أيوه، علشان كده ما بنأذن يقول الله كبير، الله كبير ولا الله إيه؟ أيوه، لأنه إذا كبر في نظرك أي كبير فاعلم أن الله أكبر. أيوه سبحانه، هذا مقام جد. قم. فلما رآه عبد المطلب قال: دعوه، حدش يقومه، ده بس بيقعد هنا ومحدش يقومه. كيف؟ ازاي؟ ازاي تسمح لهذا الطفل، هذا الصبي الصغير، ان يجلس في مقامك وانت سيد القوم؟ قال عبد المطلب: ان لابني هذا لشأنا. الولد ده هيبقى له شأن، هيبقى له قلب، هيبقى له قيمة. سبحان الله، سبحان الله. ولذلك يوم ولد قالوا لجده: بما تسميه؟ قال: سأسميه محمدا، لأنه سيحمد بين أهل السماء وأهل الأرض. وجبنا الآية بتاعت سيدنا عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد هو أحمد الخلق، هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما وجه الشبه بين حياة رسول الله وبين حياة جده عبد المطلب؟ هل لمحت اليد؟ نشأ هذا يتيما، ونشأ هذا يتيما، نشأ هذا يتيما ورباه عمه، ونشأ هذا يتيما ورباه جده، ورباه من بعده أعمامه. توفي عبد المطلب لأنه لا بقاء إلا لمن، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك

ومعترك الأبواب إلى سبيل الله رب العالمين. من الذي أعد محمدا للقيادة؟ من الذي أعد محمدا للقيادة؟ من الذي أعد محمدا للسيادة؟ إنه الله، إنه الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. خرج رسول الله يرعى الغنم على قراريط بأجر قليل لأهل مكة، ولماذا؟ هو في كفالة عمه، ولكنه من يوم خلقه الله خلقه رجلا حساسا، حساسا لا يسبقه في ذلك المجال أحد. علم أن عمه رجل فقير، فكان يسعى ويرعى ويعمل ويجهد لكي يساند عمه ويساعد عمه في كفالة أولاده وتربية أولاده. رعى الغنم على قراريط، أتدري أي بركة حلت على أبي طالب يوم ضم إليه رسول الله؟ اسمع هذا الكلام، أوردته كتب السير عن أبي طالب أنه قال: كنت رجلا مؤسرا زاعيات، وكنت أضع قصعة للأولاد يعمل شوية لبن شوية عيش فتة وفوق، وكل واحد بقى إيه كل يدلي بدلو صلى رسول الله. وكنت أضع قصعة لأولاد فيأكل ويقوم، منهم من شبع ومنهم من لم يشبع. فلما ضم إلي رسول، لما ضم إلي محمد ابن أخي، إيه اللي حصل؟ رأيته يوما يضع يده في القصعة، حطينه في القصعة الأول كده النبي، خلي بالك ورايا ابن عمه عنده كم سنة؟ الأولى ثمان سنين. وجلسوا حولها فأكل وشرب، والقصعة كما هي، أكل ما نقصش. فقلت له: يا أولاد، إذا وضعت العصعة بعد ذلك فلا يسبقن أحد منكم محمد، ولا يضع أحدكم يده في القصعة إلا إذا وضع محمد يد. فكان إذا وضع يده في القصعة أكل الأولاد وشبعوا جميعا وقاموا عنها وهي تغط بما فيها غطيطا. ما لنا زي بهيمة، ما لنا زي بهيمة. تلك بركة رسول الله التي أودعها إياه ربه وسيده ومولاه. أي بركة تلك؟ ألم يقل أصحاب رسول الله: كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام في يد رسول الله؟ أكل يسبح في يد النبي؟ كنا نجلس مع رسول الله، كنا نأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام يزيد ويكثر بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في ذلك في الصحيحين كثير كثير. ناخذ منه موقف بعد ما تسمعنا الصلاه على سيدنا رسول الله، موقف من مواقف البركه في يد رسول الله وتكثير الطعام. لاحظها ابو طالب لما ضمه اليه. طيب موقف اللي معانا: كان عند رسول الله ناس فقراء يسمون باصحاب الصفه او اهل الصفه. اهل الصفه دول الناس اللي ما لهمش حد يجري عليهم، كان النبي يجيبهم يقعدهم في المسجد النبوي، لهم مكان خاص بهم كده اسمه مكان اهل الصفه، واللي ربنا يوسع عليه في حاجه يجيبها للنبي يوزعها عليه صلى الله عليه وسلم. فذات يوم، خلي بالك، سيدنا ابو هريره قل: أتيت رسول الله وأنا أكاد أن أموت جوعا، هموت من جوع. فقلت: يا رسول الله، أنا مش أي حاجة. فضحك

لقد أخذت الإناء من يد رسول الله واللبن فيه هو كما بعد المئوي وبعد أبو هريرة وبعد سيدنا النبي واللبن فيه هو كما هو في الحديبية عايزين مية نشرب معاك طب نتوضا يتيمموا طب والعمل البهايم على الركايب هتموت من العطش نعمل ايه قال لهم ايه النبي قالوا له شويه كده في قرب ها ائتوني به ووضع رسول الله اصبعيه هكذا من دول كده في القرب في المي ثم قال اشربوا واملأوا يعني من الوعي كلها اللي معاك واغتسلوا واسقوا دوابكم فقالوا نشهد انك لرسول الله عسل بركه الله صلى الله عليه وسلم برضو لسه ما قلناش النبي ضحك ليه هقول لك بقى النبي ضحك ليه سيدنا عبد الله بن حرام حد يعرفه ابو سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام ماله سيدنا عبد الله بن حرام راجل عنده سبع بنات او تسع بنات وعنده ولد واحد بس اللي هو سيدنا جابر عليه وعلى اصحاب رسول الله رضوان الله وبركاته ورحماته مات عبد الله بن حرام في غزوه احد وكان له صاحب بيعوي ابنه اسمه عمرو بن الجموح جه للنبي وقال له رسول الله اريد ان اخرج معك الى احد قال يا عمرو انك رجل قد انك رجل لك من الله الرزق فليس على الاعرج حرج قال والله يا رسول الله اسمع بس الاسرار بتاعتك كان من المؤمنين ايه هينزل في دول نزل في دول في احد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحره ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال والله يا رسول الله اني اريد ان اطا طاقتي هذه في الجنه انا عايز ارجع كده واعرف بها فين اريد ان اطا بعربيتي هذه في الجنه فاجابه رسول الله تعالى خلاص ما عليهوش فرض انما طلع تطوع كان حبيب سيدنا عبد الله بن حرام اللي هو ابو سيدنا جابر فلما استشهد دفنهما رسول الله معا في حفرة واحدة خلاص بعد فترة من الزمن جه سيف فرحلوا شهداء احد انت عارف ده لقوا سيدنا عبد الله بن حرام وسيدنا عمرو بن جموح كما هو يسيل دمهما كانهما قد قتل الان وكلاهما يحتضن اخاه الاثنين محضرين على بعض في القبر سبحان الله العظيم تعالى برضه بقى لسه عايزين نقول له النبي ضحك خلاص طب نقول له الاول وبعدين نصلي على رسول الله ونقول له ضحك هو الكلام بيجيب بعضه رزقنا ورزقكم ونسال الله ان يتقبل منا سيدنا النبي قال لسيدنا جابر يا جابر أتدري ما الذي حدث؟ قال ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال ما من أحد إلا ويكلمه الله من وراء حجاب إلا أباك كلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان كلمه منه المين على طول لربه سبحانه وتعالى الا ابا قد كلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان قال له ربي اريد ان تخبر قومي بما انا فيه من النعيم اريد ان بقوله تمنى علي تمنى ربنا قال سيدنا جابر ايه تمنى علي اطلب مني امنيه قال اريد ان اعود الى قومي فاخبرهم بما انا فيه من النعيم قال له الله لقد حق القول علينا انهم اليها لا يرجعون عشان ينفع ولكني سأخبرهم. قال له ايه يا رسول الله؟ قال له ايه يا رسول الله؟ قال له ايه؟ اسمع الاسم اللي ده كده. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما نظر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طب وبعدين لما مات عبد الله بن حرام مات وعليه دين ثقيل. سيدنا جابر جه لسيدنا النبي، ركز بقى عشان الاجابه جايه هي بعد ما صلى رسول الله. يا رسول الله مات عبد الله وترك لي دينا ثقيلا وليس عندي الا بعض الطرب، النخل بتاعي استوى وعايز اروح ابيع، ولكن يا رسول الله ان جززت لن يوفي ما علي شيء اضل سداد الدين، فاسالك يا رسول الله ان تستسمح لي اليهودي صاحب الدين، رجل يهودي صاحب الدين، بس تطلب منه ياجلني شويه. فطلب منه رسول الله فرفض، قال له في معادي، عايز ديني في معادي. قال رسول الله لي جابر اذهب فبز، يعني اجني، صليت على النبي، وضعه في مكانه، اعمل مفرش واجني وكون مقاومه عليه ومحدش يمد ايده عليه لغايه ما اجي لك، فاذا انتهيت فاذنني فادني يعني اعلمني. راح سيدنا جابر جابر كله وكون مقاومه ما تشدش ربع او تلت عليه، ثم اعلم رسول الله. يا رسول الله خلص خلص ده، لما خلص ده دوري. فجاء رسول الله ووضع يده على الكوب وقال جابر لبيك رسول الله؟ قال كن ووفي، كن واوفي، كن واوفي. فظل جابر يكن ويوفي ويوفي حتى قضي بينه والطبر تحت يد رسول الله كما هو، ورسول الله يضحك ويقول اشهد اني رسول الله. عرفت ما قلت لك عليه؟ ها؟ يعني قول له يا ابو هريره انا ايوه اشهد اني لرسول الله. ظل رسول الله عند عمه ابي طالب وظل يعيش معه وفي حماه الى ان مات ابو طالب بعد البعثه بعشر سنوات. اذا رسول الله عاش في كنف ابي طالب حوالي كم سنة؟ 42 سنة تقريبا، من 8 لغاية سنة 40، يبقى كده 32، وعشر بعدهم 42 سنة يعيش رسول الله في حمى عمه أبي طالب بعد الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، أختتم المقال مع حضراتكم بموقف، والنبي في الثانية عشرة من عمره، يعني بعد ما قعد حوالي 3.5 سنين مع عمه أبو طالب، أخذه عمه معه ليدربه على التجارة، فأخذه إلى بلاد الشام. في الطريق كانوا يمرون بصومعة راهب يسمى بحيرة، البعض يقول بحيرة، هذا هو اسمه بحيرة الراهب. كانوا يمرون على بحيرة هذا فلا يهتم له، لا يخرج ولا يبص عليهم اصلا، ناس عرب بيعبدوا الاصنام، وهو رجل موحد على دين عيسى المسيح عليه السلام. ففي هذه المرة مروا بحيرة، وكان جنب الصومعة بتاع البحيرة شجرة

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم ربنا من اراد مصر واهلها بخير توفقه لكل خير، ومن ارادها واهلها بسوء فارد به عجائب انتقامك يا جبار. اللهم احفظ بلاد الاسلام والمسلمين، واعز اهل الاسلام واعز شان المسلمين. اللهم لا تحقق لاعدائنا في بلادنا رايه ولا ترفع لهم رايه، واجعلهم لغيرهم عبره وعظه وايه. اللهم الف بين قلوبنا واجمع شتات امرنا، ووحد اللهم صفنا، ووحد اللهم كلمتنا، ووحد اللهم وجهتنا. اللهم اجعلنا بحبلك معتصمين، وبكتابك متمسكين، وبسنه حبيبك وعلى سنه حبيبك ودربه يا ربنا سائرين. اللهم وفقنا الى ما فيه رضاك، اللهم وفقنا الى ما فيه رضاك، اللهم اشف مرضانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك اللهم اعداءنا اعداءك اعداء الدين، اللهم وسع على اعدائك المسلمين، واغفر لنا عن المدينين، ويسر عسر المعسرين، وفرج كروبنا والمسلمين اجمعين. اللهم رد الظالمين الى اهلهم سالمين ظالمين. اللهم احفظ بلاد الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ حلب واهلها، اللهم احفظ حلب واهلها، واحفظ القدس واهلها، واحفظ العراق واهلها، واحفظ مصر واهلها، واحفظ سائر بلاد الاسلام والمسلمين، ورد كيد الكائدين الخائنين يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. يا رب البلاد احفظ البلاد، يا رب العباد احفظ العباد، يا رب البلاد احفظ البلاد، يا رب العباد احفظ العباد. يا من قال وقوله الحق، ان الله يدافع عن الذين امنوا، نسألك أن تدافع عنا وعن المؤمنين أجمعين، وأن تحفظنا يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم عليك بالماكرين والخادعين والخائنين، اللهم عليك بالجبارين والظالمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين. احشرنا يا ربنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا اجره، واشملنا بشفاعته، وادخلنا الجنه في زمرته، واسكن في يده الشريفه شربه طريئه مليئه يا رب بعدها ابدا، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. اجعلنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ذلك الحب من الله، وكفى بالله عليما. اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام. دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، اذكروا الله اذكركم، واسألوه الفضل يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم وارحموا.